نبينا وسيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فيه 11 مسألة. يعني أول قوله تعالى لا يأكلون، هذا للتأكيد. قوله سبحانه وتعالى كثيرا من الأحبار والرهبان، يعني يعلمنا سبحانه وتعالى إذا حكمنا كيف نحكم. ممكن يكون واحد فيهم يعني ليس على هذه الصفة، لذلك ربي قال كثيرا يعني الأكثر، والحكم دائما بيكون على الكثيرين على الأجمع. لكن بشرط، يعني ربي قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة ونحن نتخلق بأخلاق الله، فقال إن كثيرا، وبعدها قال لا يأكلون، هي اللام اسم لام المزحلقة، هي اللام يعني للتأكيد، إن للتأكيد والاسم للتأكيد، لا يأكل لام للتأكيد، يعني يأكلون يعني يؤكد على هؤلاء أنهم سيئون والعياذ بالله. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يعني بدون مسوغ شرعي، يعني أن الإنسان يحرم كما قال سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز يعني أن يكون بيدك مال إلا بمسوغ شرعي. ويصدون عن سبيل الله، يعني يصدون عن سبيل الله بأكلهم، يعني يصدون عن سبيل الله ممكن أمر آخر، لكن يصدون عن سبيل الله بأنهم يأكلون أموال الناس. إذا كان هذا الحبر أو الحبر مثل ما تقدم والراهب يأكل أموال الناس، معناته هذا يصد ويقول احذروا وإياكم أن تسلكوا مسلك الذي يسلكه مسلك الشريعة. يعني مثل الآن نسأل الله العافية، كثير من الناس ممكن العلماء ليصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بمسلكه. لذلك الإنسان يقول لك لا ما بدي يصير شيخ، ما بدي أعمل كذا، شوف فلان هذا يصد عن سبيل الله. لذلك الإنسان عندما يتزين وعندما يظهر منه أنه متبع مستمسك عليه أن يحافظ وأن يدعو بحاله قبل أن يدعو بقاله. ويصدون عن سبيل الله. بعدين والذين يكنزون الذهب والفضة، إما أن نقول والذين يكنزون، يعني كمان والذين يعني آل الذين من أجل أن يؤكد، يكنزون الذهب والفضة هم الأحبار والرهبان، يعني يأخذون أموال كثيرة ويكنزونها وإما أن نقول كلام جديد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ورب سبحانه وتعالى يتحكم بهم بقوله فبشرهم، يبشرهم بإيش؟ يعني نسأل الله العافية، بعذاب أليم. أي والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني من الذين يكنز الذهب والفضة؟ الذي يعطل الأموال، وهؤلاء الذين يضعون أموالهم بالبنوك من أجل أن يستثمروها بالربا، هؤلاء يكنزون الذهب والفضة، هؤلاء من هؤلاء وهم الذين يكنزون أموالهم. لذلك الله يبارك في الرجل هذا، يعني أنا ما يعني أتكلم على حاكم أبدا، لكن الحق يقال، يعني عندما حارب الربا بهذا هنا تنزل الليرة، يحارب يعني من ذمهم الله، هؤلاء يكنزون. ليش؟ ليش هو الكنز؟ ما هو الكنز؟ يعني عدم الفائدة من المال، بس حطه يعني مشان نشوف حاله فيه. أنه يعني أي مقولة عند الناس، يعني يقول لها يعني قيمتك قد ما معك، يعني قد الثمنات قد ما تمليك. يعني شفتهم بالميدان، يعني بصراحة ومن أغنى الناس بالميدان، هل تعرف قد اسمه هذا؟ هل تعرف قد ايش هذا؟ قد بيسوى هذا؟ هذا الحقيقة ما بيسوى جناح بعوضة. إذا بنقوم الناس بمعنى لا يساوي جناح بعوضة. الله يرضى عن الإمام الغزالي ويتلمد عليه، على الدين السلجوقي السلاجقة، يعني سادات الأتراك، وكان يملك يعني أكثر الكرة الأرضية. طلب الإمام الغزالي وقال له تعال إلي أشاطرك نصف ملكي. قال هب أن لك الأرض كلها، وسبحانه وتعالى لا تساوي الدنيا عنده جناح بعوضة، كم تعطيني من جناح البعوضة؟ لذلك أعتذر، يعني شو بدك تعطيني أنت؟ فهي الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. فهؤلاء يكنزون الأموال ويعطلونها. ليش هو ليه يعني لماذا يعني يخفف الفائدة؟ بده يعني يرفع يعني هذا الكنز ويجعله بين الناس ليشتغلوا به، لأنه كثير عاطل عن العمل. ليش؟ لأنه هاي الأموال لا تشتغل، وفي شغل الأموال، في شغل كتير. فالذي يعطل الأموال عن أن تنمو بنماء الذين يقومون فيها هذا يكنز. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. والرهبان والأحبار كانوا هيك، لذلك ممكن نقول هذا العطف عطف تفسير، يعني على حد قوله عليه الصلاة والسلام من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. وإن كان في فرق يعني بالكلامين، يعني ترضون دينه وخلقه. طيب دينه ما بكفي دينه؟ لا، دينه المفسر بخلقه، دينه وخلقه. الحقيقة إذا إنسان يعني تدين جيدا يكون أخلاقه جيدة، وإذا ما عنده خلق، وإذا ما عنده خلق معناته ما عنده دين. لذلك دينه المفسر بخلقه، هذا بصير عطف تفسير. هو أصل العطف للمغايرة، وجاء زيد وعمر أكلت كذا وكذا، هذا غير هذا يعني، لكن ممكن يكون عطف تفسير خلقه ودينه. كمان والذين يكنزون الذهب والفضة، ممكن يعني نقول هذا كلام جديد والذين، لكن ممكن أولئكم يعني لأنهم كانوا يكنزون. نعم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تفضل. فيه 11 مسألة. نعم. الأولى قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، دخلت اللام على يفعل ولا تدخل على فعل المضارع يفعل يعني على الماضي ما بتدخل لا يأكلون الأكل يعني بيكون حال واستقبال والفعل المضارع حال واستقبال واسم المضارع يعني مشابه لاسم الفاعل لفظا ومعنى واستعمالا هيك قالوا العلماء لفظا ومعنى واستعمالا تقول لفظا تقول فاعل ضارب تقول يضرب كمان معنى هذا يدل على الحال الاستقبال هذا يدل على الحال واستقبال واستعمالا هذا ينصب فاعل يعني وينصب مفعول به وهذا كذلك لفظا ومعنى واستعمالا فلمضارعة يفعل الأسماء يعني مضارعة لفظ يفعل اللي هي فعل مضارع الأسماء نعم والأحبار نعم علماء اليهود نعم والرهبان واجتهدوا النصارى في العبادة نعم بالباطل قيل إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع بالباطل هذا باسم الكنائس يعني بدو للكنيسة وبدو البيع يعني ما كان العبادة نعم مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع يعني في يعني في هذه الأماكن نعم مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى يعني التزلف تقرب نعم ومن خلال ذلك يحجبون تلك الأموال يحجبون تلك الأموال نعم يعني لا ينتفعون بها يأخذونها وهذا يأكلونها يعني يدفنونها يعني يسترونها فهذا سمى سبحانه وتعالى أكل كما نعم كالذي ذكره سلمان الفارسي عن الراهب الذي استخرج كنزه ذكره بإسحاق يعني عنده كنز واستخرج كنزه يعني ذكره ابن إسحاق في السير نعم أنه كان يخلو من الراهب ويبقى عنده حتى يموت من واحد لواحد حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمر سيدنا سلمان نعم نعم وقيل كانوا يأخذون من غلاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدين والقيام بالشرع وقيل كانوا يرتشون في الأحكام كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحكام إمتى الحكيم نعم وقوله بالباطل يجمع ذلك كله كلمة الباطل يجمع كله الأخذ والدفع والرشوة كله باطل نعم ويصدون عن سبيل الله أن يمنعون أهل دينهم عن الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى يصدونهم عن السبيل نعم الثانية هذا وبعض ما نسأل الله العافية بعض من العلماء الدين يصدون الناس عن سبيل الله لذلك ما عندي شيء أبدي أبدا حتى التزيب زي يعني الدين المشيخة يفر منه قال لا ما بدي أبدا ما بدي أبدا ليش طيب ليش هذا تزيب أصلا بزي رسول الله ما بدك تتبع لكن عندما كثر التزيب من الذين لا زي حقيقة لهم صار الناس تنفر منه نعم ويصدون عن سبيل الله نعم الثانية قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الكنز أصله في اللغة الضم والجمع كنز يقول يعني شيء متماسك فيه يقول كنز أي كنز يعني مثلا تفاعة تمسك أماكن تقول كنز يعني مجتمع درات لبعض أو اللي كل شيء خشب تقول هذا كنز مثلا خشب الزان وين خشب الشوح هذا خشب هذا بتلاقي خفيف هذا بتلاقي تقيل كنز تقول كنز يعني مجتمع. نعم. ولا يختص هذا يكنزون يعني بكد سوى. نعم نعم، يعني أصل يعني اللغة ضم الجماعة كنز. نعم. لا ترى قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء، يعني يجمعه يضمه. نعم. المرأة الصالحة، أي يضمه لنفسه ويجمعه. نعم. قالت ولم تزود من جميع الكنز غير حنوط ورسيس بل يعني ما تأخذ من كل الكنز، ما تأخذ إلا الحنوط. أي ولم تزود، يعني ولم تتزود، على حد قوله تعالى نارا تلظى، ولم تتزود من جميع الكنز إلا غير حنوط، هذا الذي يذرونه على الميت، ورثيث بزه، يعني كفن مكن الأذى، رث يعني عتيه بالي أو شيء، وهيك الأصل يعني يسن أنه ما يكون جديدا، يعني ورثيث بزه يعني قماش، على حد قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا شوه، يعني الحنوط والقطن والكفن، يعني على يعني بعض المفسرين يقولون هكذا ولا تنس نصيبك من الدنيا، نحن دغري إلا يستشهد عليه ولا تنس نصيبك من الدنيا يا أخي، لا ولا تنس نصيبك، لا ولا تنس الذي تأخذه من الدنيا، أنه يعني شو الدليل على هذا وبقوي أنه قارون كان نسيان نصيبه من الدنيا ولا كله للدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، السياق بدل على هذا، ما كان نسيان، لذلك ولا تنس هذا. نعم. والإنسان فعلا يعني لما يذهب إلى الدنيا ولا يعني أي أقرب الأشياء له خلاص تركه ويمشي، لكن يعني يدرج في كفنه ما كان يفعله وبينزل معه، ويعني وهذه كمان من مزايا القرآن أن يكون أنه يكون مع صاحب ما يتركه، يعني وإن كتاب الله أوثق شافع، أوثق شافع يعني بيكون مع صاحبه، والحمد لله. ولم تزود من جميع الكنز غير حنوط ورثيث بزه. نعم. وقال آخر لا در دري إن أطلع، يعني لا در دري يعني على عكس لله دره، الدر يعني الحليم يدي رضع، هذا لله درك، لله در يعني ينسب الحليم الذي ارتضعه، يعني أخرج هذا الإنسان إلى الله، يعني شغلة كبيرة، يعني هالحليب اللي يرضه لله دره، هو عم يقول لا در دري، على العكس يعني إن أطعمت جائعهم قرف الحتي وعندي البر مكنوز، شاهد بمكنوز هذا، لكن شو يعني لا در دري إن أطعمت جائعهم، يعني ما بطعمي يعني وقرف الحتي الأكل الظريفة ولا الأكل الخسيسة، يعني ما بطعم يعني ما بده يكرمهم ولا بده يستقبلهم ولا لا در دري إن أطعمتهم، مثل ما يقول الله لا يسامحه إذا بطعمينه ولا بخليه يمسك فرنك أو كذا، يعني نعم. فقال لا در دري دريا إن أطعمت جائعهم قرف الحتي وعندي البر، وعني كتير يعني البر يعني القمح مكنوز. نعم. قرف الحتي هو سويق المكنوز، سويق يعني نقول سويق، ممكن نقول يعني مثل الحريرة أو غيرها، يعني أكلة حلو يعني. نعم. يقول إنه نزل لقوم فكان قراهم عندهم سويق المقر، وهو الحدي. لكن هذا معناته هذا أكل مو جيد هذا معناته. لذلك ما بطعميون هذا ما بطعميون يعني. يعني نزل عنده راجب له ورسين فدافي. ونزل عنده يعني. هو قال لا در دره إذا بطعميون فلافل حتى خلاص ما فيه. يظهر فيه حامل على الجماعة. نعم. نعم. فلما نزلوا به قال هو لا در دري البيت. نعم. وخصم الذهب بعدين رجع لأصل الآية. نعم. قال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. في الأموال كثيرة في غير الذهب والفضة. إيه. هو إيه. إذا ما بيبخل يعني أو والله تحتمل هيك وهيك. نعم. لأن أول شيء معنى أنه لا درى درى كأنه دعم نفسه. إيه؟ إذا ما بيطالع. إذا أطعمت جائعا قرفة الحتي. ليش بقى؟ لا إذا أطعمت جائعا قرفة الحتي يعني أدنى شيء. إيه إيه إيه ما بده لأنه هن ضيفوه به ضيفوه فلافل. لذلك أنه ولا بعطيهن أنا لا در در إذا بدهم فلافل ما بده ما بده. وعندي كثير يعني مو من يعني مو من حاجة من حاجة مو من حاجة عندي كثير بس هذول ما بيستاهلوا يعني. لو عنده كثير بس ما بيستاهلوا. نعم. بس المعنى الأولاني كان إنه لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون يعني لا درى درى إذا أنا أطعمت شيء أدي والحال أن عندي خير أدي ممكن كمان هذا ممكن يعني يقول يعني أطعمت جائعا مثل ما عنده معي والحال أنه عندي البر مكنوز يعني كما عنده كما ما بصير هيك ممكن هي ممكن هي اثنين معنيين كثيرين. نعم. وخص الذهب والفضة بالذكر. نعم. لأنه مما لا يطلع عليه. إيه يعني واحد بيحط يعني بيكنوز ما هذا بيشوف شيء. نعم. أما مثلا عنده بيت عنده سيارة عنده كل الناس بتشوف. ما سمعت. كأنه عيب عليه. عيب عليه. إيه. إيه. ممكن هيك وهيك. نعم نعم على كل حال جابوا مشان مكنوز خلاص. نعم. وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يطلع عليه بخلاف سائر الأموال. كلها بتنشاف مال بنشاف بيت بنشاف سيارة بنشاف يعني بس مزرعة بتنشاف كلها بتنشاف يعني كلها تراث. أما الذهب دفنه مع هذا الشيء. نعم. قال الطبري الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض. أيوة كل شيء عم يقول كل شيء يعني أعم يكون ذهب في الضع وغيره. والإنسان بيحط يعني ليرة وبيحط فوق ليرة ويحط عم يكنزها. نعم. وهيك سبحان الله زوجنا للناس هيك بيحب يعني بيطلع عليها يعني إذا كان مريض يشفى بيطلع. نعم. لكن اللهم صل عليه دلنا على غيره دلني على شيء إذا فعلته أحبني الله وإذا كمان فعلته أحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله أو يحبك الله ما تفعل وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. يعني هذا فكر يعني بدال كل شيء له ثمن يعني ازهد بهلي الله ما حبه هلي الله ما حبه لازم تزهد فيه معناته بيحبك الله مو قليلة أبدا. لذلك يقلع من قلبه يعني الإنسان والإنسان رزقه بده يجي شاء أم أبا يعني كمان وزد بما في أيدي الناس يحبك الناس. فهذا يعني اللي دلنا عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعني ومو عدم يعني بغض الدنيا مو عدم وجودها بين إيدي الإنسان، لا، إنما تعلق قلبه في الدنيا هذا المذموم. مثل ما قالوا: ما فقد مال تقتضيه زهد، لكن فراغ القلب منه الزهد. هذا سليمان بن داود النبي يدعى مع الزهاد مع ما قد حبيه، هو من الزهاد. نعم. يعني مهم الدنيا ما تأخذ الإنسان بقلبه. نعم. لأنها من حقارتها، قال: منذ خلق الله ما نظر إليها. ويعني يعني تسبب يعني الفرقة بين الناس. الحديث وإن كان يعني مو قوي لكن معناه صحيح: اتقوا هذه السحارة فإن سحرها أشد من سحر هاروت وماروت، يعني الدنيا، فإن سحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه، وهذه يعني الدنيا تفرق بين العبد وربه، بئس الذي يباعدني عن ربي. وهذا على خلاف ما نحن اليوم، يعني شو عم تحكي؟ يعني بس مثل ما أن مو فراغ القول ده قوم الشغل واجمع، ولكن ما تتعلق بذلك. وبعدين يعني لما الله سبحانه وتعالى أمرنا، يعني لما بيقول لنا الله شيء سبحانه وتعالى بنقول له ليش؟ شلون هيك؟ والله مشان راحتك، مشان ما تنجلط يعني. لذلك أمرنا يعني من الله بأمور، يعني عيب العبد يقول ليش؟ خلص سمعنا وأطعنا، والله هذا عندي أعلى شيء، لكن الله لا يمتحنا. مو هيك الله قال: خلص سمعنا وأطعنا. شوف الآية: وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك، ليش قال غفرانك؟ يعني قلتوا سمعنا وأطعنا، وبعدين كأن صار بنفسك شيء، لذلك غفرانك، لا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ومع ذلك شوف الآيات كلها هيك مشتبكة ببعضها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما أمرنا إلا ما نستطيع ونطيق فعله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نعم. فسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، والفضة لأنها تنفض وتتفرغ. نعم. منه قوله تعالى: انفضوا إليها، يعني تركوك. نعم. لانفضوا من حولك. كمان: ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا يعني يقوله قائل: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. كمان: أنت رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. خلاص في شيء يعني. فنسأل الله العفو والعافية. إلا من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد ماله. نعم. قد مضى هذا المعنى في آل عمران. نعم. الثالثة: اختلفت الصحابة من المراد بهذه الآية. أيوه، من المراد بهذه الآية؟ شو؟ لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يكنزون الذهب والفضة. نعم. نعم. فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب، وإليه ذهب الأصحاب. لأنه واضحة يعني يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، والأحبار والرهبان يهود ونصارى. نعم. لأن قوله تعالى أسمعني يقول: فذهب معاوية. مين ظاهر سيدنا معاوية يعني. نعم بس هيك يعني كلمة بس معاوية مشكل يعني بصير فيها كأنه ضرب من التدليس هذا. نعم وبعدين إلن علامة ومركز ومرتبة لا يلحقها أحد من أمة سيد النبي الصحابي يعني راية وشو بدنا نقول يعني وسام لا يكون لغيره رأى رسول الله أو اجتمع برسول الله شان سيدنا عبد الله بن مكتوم. نعم طيب فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب نعم بالآية وإليه هذا الكلام ذهب الأصم نعم لأن قوله والذين يكنزون الذهب والذين يكنزون مذكور بعد قوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكنزون يعني هم نعم وقال أبو ذر وغيره ألا أبو ذر يعني سيدنا أبو ذر معناته معاوية سيدنا معاوية صار آدم يعني لو أشرنا مثلا رضي الله عنه بيبين أنه يعني سيدنا معاوية وقال أبو ذر وغيره نعم المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين يكنزون نعم وهو الصحيح وهو الصحيح لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال ويكنزون يعني بدون والذين بغير والذين نعم فلما قال والذين فقد استأنف معنى آخر نعم يبين أنه عطف جملة أو أنه عطف جملة على جملة نعم وعطف أحسن وعطف أحسن من عطف نعم فالذين يكنزون كلام المستأنف وهو رفع على الابتداء نعم قال السدي عنا أهل القبلة كل أهل القبلة يعني المسلمين يعني فهذه ثلاثة أقوال وعلى قبلي الصحابة يعني معناته والذين يكنزون تبعوا الأحبار واليهود والعياذ بالله لأنه كلهم فبشرهم بعذاب أليم نعم وعلى قولي الصحابة رضي الله عنهم فيه دليل على أن الكفار عند هذا قولي الصحابة يعني سيدنا معاوية وسيدنا أبو ذر نعم فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن من قال وقال أبو ذر وغيره معناته في من الصحابة غير سيدنا أبو ذر على مذهب سيدنا أبي ذر بصير وعلى قول الصحابة ما بدأ قولي نعم صار لأنه أكثر من اثنين نعم لكن اللي ذكرون اثنين نعم وروى البخاري عن زيد بن وهب أنه قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزلك منزلك هذا يعني يظهر بعيد عن الناس شلون عايش لحالك له نعم صوفي صوفي نعم قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين مين كنت سيدنا أبو ذر قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في يعني قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب أيوة. فقلت نزلت فينا وفيهم لأنه سيدنا معاوية عنده أعمال كثيرة نزلت فينا وفيهم فقال معاوية فينا وفيهم وكان بيني نعم فقلت نزلت فينا وفيهم وكان بيني وبينهم في ذلك يعني كان في شيء بيني وبينه صار وكان بيني ما ذكروا يعني صار خلاف وصار يظهر مشادة صار ممكن ترفع الأصوات ممكن وعم يقول وكان بيني وبينه في ذلك شو بينه حذف المفعول هذا بيدل على ضخامته يعني أي أن البلاغة أنه ما يذكر الإنسان الشيء عشان أنت تذهب فيه كل مذهب نعم فكتب إلى عثمان يشكوني. يشكوني يعني كتب سيدنا معاوية لسيدنا عثمان. نعم. فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة. نعم. فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. يعني اجتمعوا كثير حولي يعني استقبلوني يعني. فذكرت ذلك لعثمان. يعني ذكرت شو ذكرت ذلك يعني ما وقع يعني بين وبين سيدنا معاوية. نعم. فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا. إيه؟ فذاك الذي أنزلني هذا المكان. هذا جعلني أسكن محل ما سألتني سأله. إن شئت تنحيت فكنت قريبا. نعم. ولو أمروا علي حبشيا لسمعت يعني وسمعت وأطعت. ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. مو لكوني بس سيدنا عثمان، لأن النبي أمرنا أن نطيع يعني عليه الصلاة والسلام، يعني أن نطيع يعني الحبشي بس مسلم، حبشي مسلم، لأن الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومنها الولاية أنه ما بيجوز النصراني يتزوج المسلم، أنه ضرب من الولاية لا يجوز. نعم. قال له أطع معاوية. نعم. يعني قال له أطع معاوية لا يعني قال له بعد أنت هذا المذهب يعني ما يمشي بين الناس يعني. كان سيدنا أبو ذر يعني اللي يكون عنده مال هذا بحرب ما لازم يبات معه شيء، وهو اللي لحي سيد عبد الرحمن بن عوف بلحي البعير. شو هيك انت من الذين يكنزون؟ قال له يعني سيدنا عثمان الناس ما تستطيع، لانه الآية فيها يعني فيها سعة، ودليلها يعني انه يعني اول شيء يعني الزكاة، والزكاة ما تكون الا بالكنز. وثاني شيء يعني الصحابة مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره لما توفي كسروا كالذهب بالمعاول بالفؤوس قد ما عنده مال يعني. وكان من المبشرين وغيره من الصحابة. سيدنا عثمان نفسه كمان سيدنا عثمان لك كمان يعني لما جاب له عن سيدنا النبي اللهم صل عليه جاب له الذهب كوم دهب، ما جاب له أدس دهب 10 ولا 20 لا بدون عد، حتى اللهم صل عليه أعجب بذلك مع أنه رسول الله صار يمسك المال الإرادة يعمل إيه لما يكتشر من يده. ما ضرع عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضرع عثمان ما شو الكرم هذا، ما ضرع عثمان ما فعل بعد اليوم. ابن إنه ما كان عنده سم رجي. اي نعم. الرابعة قال ابن خويلد لذلك الحديث ورد يعني أبو ذر أمة واحدة، يعيش أمة واحدة ويموت أمة واحدة ويبعث أمة واحدة وسمى أمي اللهم صل عليه. نعم. قال ابن خويلد من ذات تضمنت هذه الآية زكاة العين. وهي تجب بأربعة شروط. وهي الزكاة يعني حرية وإسلام وحول. أحسن. نعم. ونصاب سليم من الدين. سليم من الدين مع أنه هو الشيخ مالكي بس يظهر السادة المالكي مثل السادة الحنفية، إذا في دين يعني بخبر شيء من شيء شو قدش معه. نعم. والنصاب 200 درهم. بس من ليش قال حرية؟ مو من الستان تعرف المال النصاب حتى لو في دين أو شيء تعرف المال بزاد. إيه. لكن إذا في عليه دين. بيكون. إيه. هذا عن سادة الشافعي. فقال 4 شروط الحرية. ليش العبد يملك حتى نقول حرية؟ العبد يملك العبد وما ملكت يداه لسيده. العبد وما ملكت يداه بالشعمارة لسيداه. العبد وما ملكت يداه لسيداه. يلا يلزمون المثنى الألف في لغة. طيب لسيدي، فلو وهب إنسان عبدا ما وهبه هذا يكون للعبد للسيد. لكن كيف تنطبق قول حرية؟ يعني من أجل أن يتناول المكاتب، لمن العبد لمن السيد يكاتب عبده على أقساط نجوم يعني يؤديها له، هل عبد والحالة هذه يملك؟ يعني بصير مثلا عم يتاجر بعبيد ببيع سيده بيشتري منه، يعني هو يعني كأنه حر. كأنه حر، لكنه لو عجز نفسه أو عجز ما بده بيرجع عبد. العبد المكاتب قل ما بقي عليه درهم واحد. بهالحالة هي طيب هو يملك ويشتري ويبيع وعنده أموال كثير العبد المكاتب، ليش ما بيزكي؟ لأنه ما اسمه حر، ما اسمه حر بهالحالة. وحتى لكن ما يملك هو، يملك هو لكن شو يسموه؟ هذا اسمه ملك ضعيف. بده يسموه هذا الفقهاء بيقولوا الملك شرطه الملك التام، هذا ملكه موتى ناقص. لذلك ذكر الحرية. نعم الشرط الملك التام بس المكاتب يزكي. ما بيزكي. لا لا. طيب السيد ليش ما بيزكي؟ مو هو السيد ترجع لا للسيد ولا للمكاتب، هذا المال مو مبين لمين، ماله مالك. يعني المكاتب بيزكي ما بيزكي؟ ليش؟ لأنه ملكه ناقص. الممكن يقول إمتى ما كان ما بدي هذا. هو المكاتب بيزكي؟ ما هو عم يقول أنا أقول الحر من قال الحرية. العبد ما يملك، ليش يقول الحرية؟ بس المكاتب فعمول يعني قال الحرية مشان يخرج المكاتب انه المكاتب عبد ولو عنده قناطير. بيبقى قن العبد المكاتب قن. شو معنات قن؟ يعني عبد خالص ما بقي عليه درهم واحد، يعني ما يصير حرا حتى يدفع آخر قسط من الأقساط التي اتفق فيها عليها مع سيده. نعم نعم. والنصاب 200 درهم أو 20 دينار أو يكمل نصاب أحدهما من الأحد. هذا عن سادة المالكية، هذا لأنه عم يقول جامع لأحكام القرآن. عند السادة الشافعية لا يكمل واحد بالآخر، كل شيء جنس، عنده أمح وعنده درع، عنده أمح وعنده شعير، كل واحدة ما بتبلغ نصاب. لا زكاة على الجميع، ما بيحطون فوق بعض. كمان ذهب وفضة. هذا الكلام بيتناول انه معه دولار ومعه يورو ومعه مثلا تركي، معناتها هذول ما بلغ النصاب وهذا ما بلغ النصاب. لا لا لا، هذا كله مقوم بالذهب او نقول بالفضة، على يعني من يرى أنه مقوم بالفضة. لا، كل معادلة بالذهب. أما الحية والله مو قضية بالذهب، هلا كذبوا يعني، هلا مقومة بالقوة. يعني يمكن تركيا فيها ذهب أكثر من أمريكا، عندها ذهب كثير يعني. هلا بالبياعين شو من الوسائل اللعيبة أبو عبد الله بيعملوا الدهب على ظهره، يعني بدك تشتري كيلو دهب لا ما منبيع كيلو، بدك 10 كيلو دهب يعني سوق الدهب. هيك أنا ما شفته ولا رأيت. بتلاقي حاملين على التالي عم يعمل شو عم يعمل؟ صندوق دهار، مو صندوق يعني لا والله على ظهره انا ما شفت هي على باي هي اكثر هذا بتاكد انا بسال بي خبيره خليها مستوره نعم بقى فيها ذهب كثير والليره نازله والاردن عايشه يعني على المساعده ما عنده شيء ابدا والدينار مثل ما هو يعني مو تناقض هذا هاي ما انا عارفين تفسير كيف احد يعني مش الان اقول احد المواضيع تفسير صحيح لا التفسير واضح يا سيدي الحق مثل ما بيقولوا الاعوام يقولوا الحق على قد صاحبه هذا في احق من دعوه سيدنا النبي إيه اللهم صل عليه يعني ومع ذلك أحقيت ربي قال له بدك تحميه وأعدوا لهم وأعدوا لهم إذا ما في سيف ما بيسمع الإنسان يعني لذلك خايفين منه أنه يصير عنده قوة بيفرض مثل ما بده فكانت يعني يقولوا معادلة بالذهب هلا لا أضيع ذهب ولا أضيع شيء هلا قوة هيك بدها البنوك وغيرها لاعب اليهود يعني من 100 سنة أول ما نزل الدولار قالوا كل غرام مشان ثبوت التعامل كل غرام ذهب دولار كم ينزل لم ينزل حتى هلا صار غرام ذهب 60 دولار من 100 سنة قالوا كل غرام ذهب بدل دولار يعني حتى أخذوا الذهب نعم صار الذهب عندهم بعدين بقى رفعوا الدولار يعني عم يلعبوا على الناس نسأل الله العافية لذلك بدأ قوة وأعيدوا لهم ما استطعتم من قوة ابن كون رجال معناتها يعني نعم هذا ألا إن صح نسميه دعاء لا سنم لا ما بدنا لا أبدا هذا اللهجة كلها ما بدنا يعني كلمة واحدة يعني الله يرضى عنه عم يحكي مع واحد باسم دعوة يعني قالوا لا هي الكلمة لها تحكيها يعني لا هي قاسية إيه؟ يعني إذا ضرب خدك الإمام فأعطيه خدك طيب أنتوا هيك عم تعملوا ولا مستحدين ثلاثة أرباع العالم هذه هي بريطانيا نسأل الله العفو والعافية يعني ما بنا إرهاب ما بنا بلا يعني ما بنا قرآن هيك معناتها أنتم مو إرهابيين أول دولة بالإرهاب هي أمريكا أول دولة بالإرهاب ماشي ما بيقدر يمشي الواحد في بعض الشوارع نعم هو النظام ما خلى في بلدهم دولة إرهابية يعني مين يضرب على خلك يعني هيك بيقولوا يعني هيك لازم نسأل لكن هن هيك هاي كان الله يرحم الشيخ جود السعيد حاضر بنور المرتقاتي كان مسرع هذا دعني دي فترة الكورونا الدولة الوحيدة السوفية هي استغلت الفرصة واشترت أكبر كمية ذهب 55 طن ذهب اشترت بفترة الكورونا وكل العالم بلازمة نعم بلازمة تمثيلية تركيا اشترت 55 طن ذهب هذا بيسموه يعني تابع مذهب شو مذهب اسمه بني آدم مذهب هابي مذهب إيهابي أنه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما عن أبي ياسر مذهب ابن آدم الأول آدم الأول طيب طيب شرع من قبلنا شرع لنا شرع لنا إذا أتى بشرعنا ما يوافقه. طيب ليش قال له الله لسيدنا النبي هذا الحكيم؟ وشلون عمل سيدنا النبي اللهم صل عليه؟ شو عمل؟ يعني الأمور الواقع يعني الوقائع مو واقع تدفع هذا الكلام. لكن يعني هذا المواتي هذا المقرب هذا الحكي يعني نعم سيد. أو تم النصار أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا شيء. أو يكمل الناس وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا نعم. وإنما قلنا إن الحرية شرط فلأن العبد ناقص منه نعم. وإنما العبد مين هذا العبد يلي هو المكاتب مو العبد ناقص منه اللي هو المكاتب. العبد لا يملك أصلا لا يملك مو ناقص الملك لكن المكاتب اسمه عبد هذا اللي ناقص الملك نعم. وإنما قلنا إن الإسلام شرط فلأن الزكاة طهر والكافر لا تلحقه طهر. إيش هو إيه وإنما قلنا إيه أن الإسلام شرط فلأن الزكاة طهرة نعم. والكافر لا تلحقه طهرة يعني بس يعني إن الإسلام شرط ليس في الزكاة فقط في كل الأعمال مثل ما قال الشيخ العمريطي وهذه الأحكام فالشروع تصحيحها بدونه ممنوع. وربي قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهالحال لذلك طهرة غير طهرة لأنه كافر ما يقبل من شيء كل يدا كل مطالبون بفروع الشريعة لكنها لا تصح منهم لذلك يعذبون على ترك الصلاة ويعذبون على الكفر بدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين مع أنه كفر. وليش دليل كفر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين معناه كفر ولأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فخطب بالزكاة وخطب بالصلاة أي يعني لأنه مسلم ولكوني صلاة يعني نعم. وإنما قلنا إن كمان هنا قال وإنما قلنا إن الحول شرط يعني أنا عندي أنا كتبت لو قال ودليل الحول مو وإنما قلنا الحول ليش يعني لأنه يعني رحمه الله ليس هو القائل بالحول مو هو اللي قال في قبله كثيرون قالوا يعني الحول وإنما قلنا الحول يعني يا ابن يعني التمس له قال الحول يعني كما قاله غيره لكن هيك أنا كتبت لو قال ودليل الحول لكان أولى معنى أنت لو قال ودليل الحول لكان أولى لأنه رحمه الله ليس هو القائل الأول يعني القائل فقط نعم. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول نعم. وإنما قلنا إن النصاب شرط فلأن النبي صلى كمان الله عليه وسلم قال كمان يعني قلنا يعني قال العلماء لأنه قبله هو مالكي تابع للإمام مالك والإمام مالك قال هذا قبله لذلك ودليل كمان ودليل النصاب كذا نعم. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 200 درهم من زكاة. لا درهمين مو ما في بعضه حب السادة قرصان. نعم درهم سبق لسان. نعم. وليس في أقل من 20 دينارا زكاة. نعم. ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول. أيوة شو الشيخ كمان أيضا مسألة مالكية. ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول. كيف لا يراعى؟ يراعى إلا في التجارة. يراعى إلا في التجارة. نعم. أنا عم أقول الأحكام يعني الأحكام ذا تتناول كل يعني الأئمة. ولا يراعى إلا وأن ذكر يعني أكون أحوط. ولا يراعى كمال النصاب في أول الحول. وإنما شوفها وإنما يعني بس فقط يراعى فيها عند آخر الحول. هذا الكلام في التجارة فقط أما بغير هذا. عند السادة الحنفية في عندهم شيء من هذا يعني إنسان ابتدى يعني عنده مثلا لكن عنده من الأول نصاب وزاد كل شهر بيجي شيء بآخر الحول حولها من أصلها بس مبتدأ بأقل من نصاب. أما عند السادة الشافعية ويظهر كمان الحنفية إذا ابتدأ بأقل من نصاب يعني ابتدأ بعشر ليرات تجارته بعشر ليرات آخر الحول صارت 10,000 دولار يعني ابتدأ بدولار آخر الحول 10,000 بدك تزكي 10,000 وإمتى أجيته 10,000 قبل آخر السنة بيوم كل السنة معه يعني هل يجمعون 1000 لكن آخر ضربت معه 10,000 هي بتطالع على 10,000 شو الرواتب الرواتب عالية آخر شيء بسرعة المعارف بس بيكون بلش بشوي شلون مثل الرواتب يعني الرواتب عم تزيد معلي شيء بس الإنسان إمتى بصير مالك هو المالك يعني الراتب هذا ملك ناقص ما صار بإيده بس يصير بإيدك بجيبتك بصندوقك هلا ملكته من الآن يبتدي الحول. نعم. طيب وإنما يراعى عند آخر الحول لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل. شاب شو قال؟ لأن لاتفاقهم هي مشكلة الحكي لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل يعني في التجارة يدل على هذا في حكم الأصل. شايف هذا بالتجارة عم يقول يعني الشيخ رحمه الله يدل على هذا أنه يعني أن من كانت معه 200 درهم فتجر فيها فصارت في آخر الحول 2000 أنه يؤدي زكاة 1000 مع أنه كانت 200 درهم ولا يستأنف للربح حولا هذا فتجر فيها. أما بدون تجارة لا كل شيء له حول. نعم. ولا يستأنف للربح حولا. نعم. مثلا المحاسب كان عنده مال نصاب حال عليه الحول ملك إذا محاسب تم عنده مال محاسب ما بيملك شيء بس إذا الزكاة متعلقة بالمال إذا كان المال موجود طبعا في زكاة هو بزكي بتصرف طبعا موجود الماء بزكي عنه طبعا الزكاة متعلقة بالمال مو متعلقة بالشخص صحيح بس بدها مالك لا بس مو بالمال مو بالمال بالمال والشخص بدليل انه بيت مال المسلمين في اموال انصبة ما بتتزكى ليه لانه مالها مالك اي مملوكة للناس كلها في صندوق المحاسب دائما عنده مال. هي طالما موجود هذا خلاص المحاسب يعني موظف عند صاحب المال ووكله يفعله هذا ما بيساوي شيء إذا موكله وإذا ما موكله ما بيساوي إذا ما وكله ما اسمه زكاة بس هو موكله مؤتمن يعني الزكاة بدها توكيل نص بالتوكيل يعني لكن لمن وكلوا لكل شيء نص يعني كان في إن يعني أخ من أخواننا هيك قال لي يعني ولفع الجامع وحفظ قرآن يعني ما شاء الله حوله قال لي هيك قال لي سيدي نسأل الله أبي ما بيزكي وقلت له ما بيزكي أبدا يعني وعنده مال منيح يعني قال لي معلش أنا بإيدي صندوق قال لي هذا الشاهد قال لي معلش أنا طالع زكاة وبعملها يعني مصارف تانية قلت له أبدا ما تسقط هذا بي بده هو شجرة الشح تنقلع من قلبه بده يزكي هذا ما بيكفي مع أنه زكاة كأنه نص عليه له زكاة ما بيطالع وبقال لي بإيدي كل المال ما بزك نسأل الله العفو والعافية ومن فترة مات يعني مات يعني أبو مات نسأل الله العفو والعافية بعد وفاته بجوز يطلع شيء مثلا عنه نعم هذا مو بجوز يجب هذا أول شيء حق الله أحق بالقضاء نعم هذا هو صار هو مالك يعني صار محكانه هو الآن هي فيما مضى طبعا فيما مضى هو لك بدنا نحسب قديش عليه مال لذلك مرت معنا ليش يعني بقول على كلام على العبيد لمن حكى لمن أوصى بعبد من ثلث المال والأصل يكون من كل المال قال فهو ملك للوارث بس العبد لما بده يوصي فيه لأصل إذا أوصى فيه بيكون من الثلث وملك الثلث والثلث يعني إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم إيه صحيح لكن لما بيموت الإنسان كل التركة صارت ملك للوارث والوارث أمر جديد أنه يجب أن يخرج الثلث ويجب أن يخرج ما أوصي به يعني من الدين لو ما أخرجه هو آثم لكن الملك له هي دقيقة يعني ملك للوارث لكن يجب على الوارث إخراجه الإنسان بيترك دين مثل ما انه عليه زكاة إيه؟ والزكاة يجب اخراجها اول شيء لقوله عليه الصلاة والسلام يعني قبل دين الناس دين الله احق بالقضاء فدين الله احق بالقضاء مع هذا يجب على الوارث ان يخرج لكن لو لم يخرج هذا المال له لكنه آثم بعدم إخراجه ويدفع عن المالك أساسي نعم المالك. كل شيء نعم أو حجة إذا كان وجبت عليه حجة تبلش بعد حسب دين الزكاة طبعا طبعا من بعد وصية يوصى بها أو دين إيه كله مزبوط بس هذا أدو وبيعرفه يجب عليه صار مخاطب هذا المخاطب بالكلام مين؟ الوارث. الوارث. نعم. يعني سيدي من الترك من الترك كاتم بيحسبه. يعني دول سيدي كاتم من الترك بيحسبه. كله من الترك. لما يكون ورث البخل كله. إيه نعم. بس البخل والشح ما استاذ شغل البخل من توفى ما زال هو شحيح ما زال نفسه يعني آثم. يعني صحيح لكن هي من رحمة الله. هي البخل من الوراثة طبعا. إيه. نعم احنا طولنا الله. انا ما بدي يعني عامل الدرس يعني بس يلا معلش نوقف عند الخمسة. وكذلك اتفقوا يلا. يدل على هذا أن من كانت معه 100 درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول 1000 أنه يؤدي زكاة 1000 ولا نعم. يستأنف الربح حولا، فإن كان كذلك لم يختلف حكم الربح. نعم. كان صادرا عن نصاب أو دون. نعم. وكذلك اتفقوا أنه لو كان له 40 من الغنم. اتفقوا يعني اتفقوا في الغنم. هو عم يجيب الكلام على إذا كان يعني في آخر الحول كان النصاب وأول ما كان النصاب. قال وكذلك اتفقوا، لكن هذا الاتفاق هذا في نطق، هذا اتفقوا في الغنم. نعم. فتوالدت له رأس الحول. ثم ماتت الأمهات إلا واحدة منها. إلا واحدة منها، وكانت السخال. السخال يعني الصغار، الأولاد يعني. تتمة النصاب، فإن الزكاة تخرج عنها. السخال غير. لا هي يعني يقول كل الأمهات نعوذ بالله عنده 40 بآخر الحول. قبل آخر الحول ماتوا، بقيت واحدة بس يعني، أو كلهم ماتوا مو شرط يبقى شيء، خلفوا أولادها السخان خلاص بيدافع بيطالع زكاة الأصول يعني. هل بقى يعني الأولاد حلت محل أمهاتهم؟ زكاة الأصول يعني كان عنده 40 ولد 40 إيه بس ماتوا الأربعين ماتوا أولادها حلت محلها. إيه عم يجيب إنه نأخذ يعني بنهاية الحول بس هذا بالغنم هذا. نعم. إذا استخار 10 مثلا فقط في عليهم شيء؟ ما في يعني إذا كان 39 ما عليهم ليش بده يكون نصاب؟ هو آله يعني وعلي. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وتقبل منا يا رب العالمين. وإلى غيرك لا تكلنا، وعافنا واعف عنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام وأكرامنا. اللهم فرج عنا وعن المكروبين ما أهمنا وأغمنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آمين. إن شاء الله ملائكة عم تقول آمين كمان. عم نذكر الله وكلام الله إن شاء الله. اللهم أنت سجد يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.